الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعنده عن أبي سعيد عندك عبد الرحمن مازن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عبد الله أخبرنا يونس أعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عبد الله أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي عن أبي سعيد ما استخلف والمعصوم من عصم الله خيرا. ما الشاهد من الحديث يا رشاد؟ كتاب القدر باب المعصوم من عصم الله. ما هو والمعصوم من عصم الله؟ ما علاقة باب القدر؟ عندما قدر الله عز وجل عليك قدرا سيحصل شرعا، كيف؟ يعني المعصوم عصم الله، من قدر الله عليه أن تنكسر يده انكسرت، من لم يقدر عليه هاوش. هو هذا أحسنت، من قدر الله له أن يعصم من جلسائر الشر عصمه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأوحي إلى نوح، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قال الحافظ: قوله باب وحرام على قرية أهلكناها، كذا لأبي ذر وفي رواية غيره وحرام، يعني في بعضها بالألف وبعضها بدون ألف، بفتح أوله إذن التي بدون ألف ستكون وحرم، بفتح أوله أو حرم، وزيادة الألف، وزاد بقية الآية والقراءتان مشهورتان. قرأ أهل الكوفة بكسر أوله وسكون ثانيه، حرم بكسر أوله وسكون ثانيه، وقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام بفتحتين وألف، وهما بمعنى كالحلال والحل، وهذا حرام وحرم. وجاء في الشواذ عن ابن عباس قراءات أخرى بفتح أوله وتثليث الراء، حرم لا حر حرم حرم حرم، وبالضم حرم أشهر. هذه يعني قراءات شاذة، وبضم أوله وتشديد الراء المكسورة حرم. قال الراغب في قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع، هو تحريم تسخير. وحمل بعضهم عليه قوله وحرام على قرية. قوله لن يؤمن إلا من قومك إلا من قد آمن، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، كذا جمع بين بعض من كل من الآيتين، وهما من سورتين، إشارة إلى ما ورد في تفسير ذلك. وقد أخرج الطبري من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ما قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلى قوله كفارا إلا بعد أن أنزل عليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قلت: ودخول ذلك في أبواب القدر ظاهر، فإنه يقتضي سبق علم الله بما يقع من عبيده. نعم، هل يستطيع القدرية النفاة أن يفسروا هذه الآية: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهم يقولون إن علم الله حادث، ما يستطيعون، كيف سيفسرونها؟ وهكذا صاحب الباطل تجده يقول القول ويتورط في تفسير الأدلة، كيف يفسرها وماذا يقول فيها. وقال منصور بن النعمان عن عكرمة، قال منصور بن النعمان هو اليشكري بفتح التحتانية وسكون المعجمة وضم الكاف، بصري سكن مرو ثم بخارى، وما له في البخاري سوى هذا الموضع. وقد زعم بعض المتأخرين أن الصواب منصور بن المعتمر والعلم عند الله. وقال منصور بن النعمان عن عكرمة، كيف تأتي هذه ابن المعتمر؟ تعرف أن كتابة النعمان عند المتقدمين بدون ألف، يعني بعد الميم النون مباشرة، وزد على ذلك بدون نقط، فجاءت النون مشبهة للميم، ربما تقوست بعض التقوس فأشبهت الميم. والميم ظنها تاء، جاءت مقوسة وعطفتها من تحت تشبه الميم، كونت حرفين، ألا ترى ثم كيف تعكسها من فوق، وجاء الراء بعدها على طول فأشبهتها. لو كان هناك سبورة لشرحت. فيمكن أن تتصحف النعمان بدون ألف ونقط إلى معتمر. الراء مثل النون، ما الفرق إلا أن النون مزيدة قليل، ما النون مزيدة قليل، فأمكن اشتباه النون بالراء، ولهذا توقف الحافظ قال فالله أعلم، مع وجود شخص اسمه منصور بن النعمان. عن عكرمة عن ابن عباس: وحرم بالحبشية وجب. حدثني محمود بن غيلان، هذا يعني كلام عكرمة، يقول: لم أقف على هذا التعليق موصولا، يعني عدم وجوده مما يجعل الإشكال في النعمان منصور بن النعمان أثر، لأنه لو وجده سيجد السند وسيتبين له بطريق أو بآخر. وقرأت، لم أقف على هذا التعليق موصولا، وقرأت بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن وغيره، فقالوا: أخرجه أبو جعفر بن قهزاد عن أبي عوانة عنه. قلت: ولم أقف على ذلك في تفسير أبي جعفر الطبري، وإنما فيه وفي تفسير عبد بن حميد بن أبي حاتم جميعا من طريق داود بن أبي هند. عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: وحرم، أو على قرية أهلكناها أو حرم، الله أعلم، قال وجب. ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: حرم عزم. ومن طريق عطاء عن عكرمة: وحرم وجب بالحبشية. وبالسند الأول قال: وقوله أنهم لا يرجعون أي لا يتوب منهم تائب. قال الطبري: معناه أنهم أهلكوا بالطبع على قلوبهم فهم لا يرجعون عن الكفر. وقيل معناه يمتنع على الكفرة الهالكين أنهم لا يرجعون إلى عذاب الله. وقيل فيه أقوال أخرى ليس هذا موضع استيعابها، والأول أقوى وهو مراد المصنف. يعني أنهم لا يتوبون. وهو الأول وأقوى، وهو مراد المصنف بالترجمة، هو المطابق لما ذكر معه من الآثار والحديث، حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة، اللمم التي في ذكرت في سورة النجم، إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، يعني صغار المعاصي. ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال شبابه حدثنا ورقاء عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث عن رسول الله وتفسير اللمم به عن ابن عباس، يعني ما نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن اللمم كذا وكذا ثم نذكر الحديث، وإنما نقول عن ابن عباس من قوله، فهو الذي شرحه. نعم. قوله والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يشير إلى أن التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع والتكذيب عكسه، فكأن الفرج هو الموقع أو الواقع فيكون تشبيها، الموقع أو الواقع فيكون تشبيها، ويحتمل أن يريد الإيقاع يستلزم الحكم بها عادة فيكون كناية. نعم. المقصود أن هذه الأشياء زنا الأعضاء، ولكنه زنا ليس فيه حد، ليس فيه حد، لا جلد ولا رجم، وزنا الفرج هو الذي عليه الحكم. قال الخطاب المراد باللمم ما ذكره الله في قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهو المعفو عنه. وقال في الآية الأخرى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فيؤخذ من الآيتين أن اللمم من الصغائر وأنه يكفر باجتناب الكبائر. وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث من هم بحسنة ومن هم بسيئة في وسط كتاب الرقاق. وقال ابن بطال تفضل الله على عباده بغفران اللمم إذا لم يكن للفرج تصديق بها، فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرا. ونقل الفراء أن بعضهم زعم أن إلا في قوله إلا اللمم بمعنى الواو وأنكره، وقال إلا صغائر الذنوب فإنها تكفر باجتناب الكبائر، وإنما أطلق عليها زنا لأنها من دواعيه، فهو من إطلاق المسبب على السبب مجازا. وفي قوله والنفس تشتهي والفرج يصدق ويكذب ما يستدل به على أن العبد لا يخلق فعل نفسه، لأنه قد يريد الزنا مثلا ويشتهيه فلا يطاوعه العضو الذي يريد أن يزني به ويعجزه الحيلة فيه ولا يدري لذلك سببا، ولو كان خالقا لفعله لما عجز عن فعل ما يريده مع وجود الطواعية واستحكام الشهوة، فدل على أن ذلك فعل مقدر يقدرها إذا شاء يقدرها الله عز وجل إذا شاء ويعطلها إذا شاء خيرا. الشاهد من الحديث إن الله كتب على ابن آدم، يعني أن ما من واحد إلا من بني آدم إلا وسينظر أو يهوى ويتمنى أو يصافح أو غير ذلك من الزنا ومقدماته، فهو نصيبه من الزنا. تفضل. خيرا، اكتب الحديث. قال البخاري: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله كتب على ابن آدم، حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي بتاء واحدة لا تكتب تتمنى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. إلى هنا.